كن بطلا وابدأ الآن. أذكر أني ألقيت دورة في مهارات التعامل مع الناس. كان عبد العزيز من بين الحضور، كان تأثره واضحا. لاحظته يكتب كل شاردة وواردة. مضت أيام الدورة الثلاثة وتفرقنا. بعدها بشهر ألقيت الدورة نفسها مرة أخرى، فلما نظرت إلى الحضور فإذا عبد العزيز يجلس في الصف الأول. تملكني العجب، لماذا يحضرها مرة أخرى وهو يعلم أني سأعيد الكلام نفسه؟ لما أذن للصلاة وتفرق الطلاب من الصالة، أخذت يد عبد العزيز ومشيت به جانبه وسألته: عبد العزيز، لماذا تحضر مرة أخرى وأنت تعلم أني سأعيد الكلام نفسه، والمذاكرة التي بين يديك هي نفسها المذاكرة السابقة، والشهادة التي ستحصل عليها هي الشهادة نفسها، يعني لن تستفيد شيئا؟ فقال لي: تصدق، والله إن أصحابي وزملائي يقولون لي: يا عبد العزيز، أنت تغيرت في تعاملك معنا منذ شهر. ففكرت في ذلك، فإذا أنا أطبق ما تعلمته من مهارات في الدورة السابقة، فجئت لأحضر الدورة مرة أخرى لتأكيد ما تعلمته من مهارات. إذا كنت جادا في التغيير فكن بطلا وابدأ الآن.